وله سؤال آخر يقول: سمعت أن رسول الله نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء، فما مدى صحة هذا الحديث؟ الحديث كان يتأول أن من جهد البلاء ونوع الشقاء وسوء القضاء، لكن تفسيره بكثرة العيال هذا ما أعرف لها أصل. الرسول كان يتعود بالله من جهد البلاء من طرف الشقاء ومن سوء القضاء ومن جماعة العدة، هذا دعاء من شرع نبوي. ولا شك أن العبد إذا كثر عياله وقل ماله نعم شأن هذا ابتلاء وامتحان عليه، يصبر يتحرى يأخذ بالأسباب التي تعينه على نفقتهم وقيام بواجبهم، يسأل ربه العون ومن يتقي الله جل وعلا.